من نفقة السوق ونفقة الدابة. طب نفقة الدابة يعني ماتت، نفقة الدابة يعني ونفقة السوق أي راجت. قال لك لأن السوق مبناها على البضاعة مش كده، سلع، وحين تيجي آخر النهار ما تلاقي السلع كده تبقى السلع انتهت، تبقى السوق رايجة ولا لا؟ لكن لما تلاقي سلع كلها موجودة تبقى السوق لسه صاحية ولا لا؟ إذن فمعنى نفقت السوق أي ذهبت كل الإيه؟ البضائع، كما تذهب الإيه؟ الحياة من الإيه؟ من الدابة. أدي معنى الإيه؟ أنفق. وهنا كلمة واليتامى والمساكين، المساكين معروف أنه يبقى محتاج، إنما هل كل يتيم محتاج؟ طب يمكن يتيم له مال؟ شوف الملحظ، لأن المسألة ليست سد حاجة محتاج فقط، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في أي زاوية من زوايا الضعف. لأنه لما يكون يتيم وعنده وبعد ذلك يراك بتعطف عليه كده، يوم يعلم إن أبوه ما ماتش لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آباؤهم موجودون، لأن كل دول آباؤه. إنما حينما يرى اليتيم كل أب مشغول بأبنائه عن أيتام مات أبوهم، تتربى فيه غريزة الحقد، وتتربى فيه غريزة التأبي على القدر، وليش معنى يا أبو يلم. إنما حين يرى الناس جميعا أباؤه ويصلونه بالبسمة، ويصلونه بالتربيته عليه، ويصلونه بالمشورة، ويصلونه بالمعونة، يوم يعرف ان كلهم ايه؟ آباء. كلهم ايه؟ بل بالعكس، يوم يجد كان له اب واحد والناس تركوه وتركوا العناية به اعتمادا على وجود ابيه، لكن حينما مات ابوه هذا التفت اليهم وذلك التفت اليهم وذلك، تبقى كسرت اباء ولا لا؟ كسر ايه؟ آباء. يبقى ايه اللي يشيع في المجتمع الايماني؟ المحبة، الألفة، الرضا بقدر الله. ما حدش واحد يقول خد أبويا مني، يقول له خد أبوك منك وعمل لك كذا أب، عمل لك كذا إيه؟ كذا أب. يبقى لو علم الناس الذين يجفون اليتيم يقول لك ما هو أصله، ما هو عنده أبوه ترك له، يقول له لا ما تركلوش، مش المسألة مسألة حاجة، اديله الحاجة التانية، اديله الحاجة الإيه؟ الحاجة الأخرى، علشان ما تنشأوش على أن يبغض قدر الله في خلق الله. خليه يحب القدر، لأن اللي خد أبوه. ولذلك احنا بنقول يجب أن نربي في الناشئة أن الله لا يأخذ واحدا من خلقه وفي الأرض حاجة إليه. مش ممكن، مش ممكن ياخد ربنا واحد وفي الأرض إيه؟ ساعة ما ياخده لازم يكون إيه؟ ها مدينه العوض. وقوبوا هذا الأمر فيما حواليكم، لتجدوا ان واحد مثلا ترك اولاد صغار، وبعد ذلك الناس اللي بيشيعوا زعلانين انه ترك صغار وهيعمل ايه، وبعد ذلك يسهون عنهم، فبعد فترة من الزمن يجدونهم سادة الحي، وكأن آباءهم كانوا محابس على ارزاقهم. فحينما انتهى الاباء فتحت ايه؟ فتحت صنابير الرزق، عشان ما يفتنش انسان في سبب ابدا، حتى لا يفتن انسان ايه؟ في سبب. والمساكين وابن السبيل، من السبيل ده اللي منقطع، ما تقولش ده شكله كويس، ده مش عارف، ده راكب مش عارف، وابن سبيل منقطع، ماله مش معاه، ماله مش معاه. وما تفعلوا من خير فإن الله به إيه؟ عليم. كلمة وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يريد أن يرد الطبع البشري إلى قضية، هذه القضية إياك أن تطلب جزاء الخير تفعله على هؤلاء من أحد من الخلق، ولكن اطلبه ممن، وإياك أن تحاول أن يعلموا ذلك عنك، لأن الذين تريد أنت أن يعلموا لا يقدرون على الجزاء، وحسبك أن يعلم الذي أعطاك والذي أعطيت من أجله. حسبك إيه؟ ماذا تريد من الناس أن يعلموا؟ ماذا يملكون لك؟ لا شيئا. ولذلك حين يعمل الناس لقصد الناس يعطي الله الفاعل لقصد الناس درسا،

فجي قال له برضو ومن أدراكم أن ذلك خير. فكأن كل قضية لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما آتاكم. وتخليك كده رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضق لا يعنيه حلو ولا مر. وسيب المسائل بقى تيجي زي ما تجري، زي يجريها من يجريها، يجريها من يجريها، والله يعلم وأنتم وأنتم لا تعلمون. وإحنا شبهنا الجرعة المرة يعطيها الأب الحنون العطوف لابنه اللي بيرجوه من الدنيا، هو ساعة ما بيديله الجرعة المرة دي ولا يمسكه للدكتور اللي حيقيه يفتح له الدمل، ولا يمسكه اللي حيديله الحقنة، الواد يكره اللي حيدي الحقنة واللي يكره الدنيا ويقعد يشتم ويقعد يبطل، مش كده؟ لأنه كاره دي ولا لا؟ إنما هي خير ولا مش خير؟ كذلك يجب أن نتعامل مع الله كما نتعامل نحن مع أبنائنا. وبعد ذلك يقول الحق في سؤال آخر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام، السؤال عن الشهر، يعني إيه عن الشهر؟ بيستفهموا إيه هو الشهر، الشهر الحرام؟ هم عارفينه من قبل الإسلام كان فيه أشهر إيه حرام معروف. إذن المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، القتال على. طيب ما هو معروف إن شهر حرام يعني محرم فيه الإيه القتال، يبقى السؤال ده جاي إيه يعني؟ يسألونك عن الشهر الحرام، إذن ده سؤال استفزازي. إيه سؤال استفزازي؟ قال لك لأن المسألة لها قصة. هذه القصة أن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا ونقول دائما جعل لخلقه ستارا يحمي كبرياءهم وغرورهم. من هذه الستر التي صنعها الله الشهور الحرام والأماكن الحرام. ليه؟ قال لك لأن مثلا السنة 12 شهر، فربنا عمل فيها إيه؟ 4 أشهر فرض، 4 أشهر واحد فرض وهو إيه؟ رجب، وهو رجب، وتلاتة سرد اللي هي ايه ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. معنى محرم فيها القتال، قال لك لأن الله علم كبرياء الخلق على الخلق، ويجوز أن تكون الحرب تضر المحارب، إنما كبرياء أمام عدوه يستمر مهما كان يتجلد ويستمر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول ارفع ايدك انت، وهو الزمن ده القتال محرم فيه. نقوم نبقى احنا نفسنا حد يحوش منا الله، نقوم نرمي سلاح، اصل ربنا قال. يبقى دي دروة ولا مش دروة؟ دروة لكبرياء البشر. وبرضو عمل في الاماكن، اماكن محرمة، اماكن علشان نقول لا ده ربنا هو، لا ده لو ما كانش ربنا قال ده انا كنت قطعته. يا سلام لو ما جاش القعدة كنا فنناهم، انما اصل القعدة جات بقى هنعمل ايه؟ الله. اذا الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان حب يصون كبرياء الانسان عشان يحقن الى الايه؟ الدماء. فاذا ظلوا 3 شهور ان شاء الله شهر تالي لوحده بدون حرب، ونعموا فيه بالدعاء، ونعموا فيه بالراحة وبالهدوء، وكل واحد قعد ويا اهله، وكل واحد مثلا قعد ويا زوجته، وكل واحد شافنا الله، يمكن يألفوا السلام. يقول لك يا شيخ بلاش العملية دي، إنما لما يفضلوا والغين في الدم كده يفضل سعار الحرب فيهم ولا لا؟ يبقى إذن الأشهر الحرم، ولذلك عملها في الزمان والمكان، عملها في إيه؟ في الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان هم ظرف الأحداث، كل حدث عايز إيه؟ عايز زمان ومكان، فمالكوش حجة، حاش الزمان وحاش الإيه المكان، إذن لا ظرف للقتال، لا ظرف للقتال. يبقى إذن فيه أشهر حرم ومعروفة عند الجميع، فالحق سبحانه وتعالى يعرض هنا لقضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش واليهود يسلطوهم إنهم يثيروها. إيه هي القضية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا، السرايا عدد محدود يخرج للاستطلاع، يخرج للاستطلاع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل سرية على رأسها عبد الله ابن جحش الأسدي ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له خد معك 8 وأنت أميره،